الأيام اللي قضيناها فيها الوفا دام وشلون ننساها. أحلى الأيام اللي قضيناها في الوفا دام شلون ننساها. أحلى الأيام اللي قضيناها في الوفا دام شلون ننساها. في الوفا عنا وين أيامك الحلوة راحت في غمضة عين وما لنا سلوى. راحت في غمضة عين وما لنا سلوى. راحت في غمضة عين وما لنا سلوى. صاحبي هالدار مشتاق لك دايم يا رب يا قدار يرجعك سالم. صاحبي هالدار مشتاق لك دايم يا رب يا قدار يرجعك سالم. يا رب يا قدار يرجعك سالم. يا رب يا قدار يرجعك سالم. أحلى الأيام اللي قضيناها في الوفا دام شلون ننساها. أحلى الأيام اللي قضيناها في الوفا دام شلون ننساها. في الوفا دام شلون ننساها. في الوفا دام دمعة في العين يا شوقي في قلبي ترى التصبر زين يكفي سلا ربي. دمعة في العين يا شوقي في قلبي ترى التصبر زين يكفي سلا ربي. ترى التصبر زين يكفي سلا ربي. ترى التصبر زين يكفي سلا ربي.